والله العفو كيف يشاء وفى الربيع فيا فالأرض نشوان والقلوب ضماء ولد الحبيب فيا بلابل غردي فالكون لحنا والزمان غناء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله وفى الربيع ما كان ميلاد الرسول محمد إلا الربيع نضارة وتطوعا. أوف الربيع فيا بلائك هللي فالأرض نشوى والقلوب ظماء ولد الحبيب صلوا عليه ولد الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب فبلى غردي فالكون لحن والزمان غناء وأطل فجر محمد وأطل فجر محمد وأطل فجر محمد فأضاءت الدنيا وتاهت بالهدى الجوزاء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وطل فجر محمد فضاءت الدنيا وتاهت بالهدى الجوزاء من جاءنا حبيبي يا رسول الله من جاءنا بالنور بعد ضلالة والناس في دنيا العمى سواء. من جاءنا بالنور بعد ضلالة والناس في دنيا دنيا العماء سواء سعدت به الدنيا وتناقلت ميلاده الأنباء سعدت به الدنيا وساغت فرحة وتناقلت ميلاده الأنباء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله الزمان ما

تبعث وراء القرآن بسم الله بسم الله نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر على نبينا انظر عين الله عين الله وراء القرآن بسم الله